الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تجب في مال المرء بخمسة شروط: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب فيما يجب فيه النصاب والحول فيما يجب فيه الحول. قلنا ملك النصاب فيما يجب فيه النصاب لأن هناك من الأموال ما لا نصاب له، ويجب أن تخرج الزكاة منه قل أو كثر، ومن ذلك الركاز. وعرف العلماء الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس قل أو كثر. وقلنا وتمام الحول، يعني الشرط الخامس فيما يشترط فيه الحول، وهنا أموال لا يشترط فيها الحول كالحبوب والثمار، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وكالعسل إذا حصل عليه المرء أخرج منه الزكاة. ومر بنا النصاب للإبل والنصاب للغنم والنصاب للبقر والنصاب للحبوب والثمار والنصاب للنقدين والنصاب لعروض التجارة. بقي زكاة على البدن، تلك زكاة على المال. أهل الأموال، خذ من أموالهم، هي على المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما ما نحن بصدده الآن فهي على البدن، وهي على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير. تلك هي صدقة الفطر، هي زكاة الفطر التي يجب على المرء أن يخرجها ليلة العيد. إذا غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد وجب عليه أن يخرجها، وهي ليست ذهبا ولا فضة ولا من الحب ولا من وهي ليست ذهبا ولا فضة، ولا يخرج القيمة كعروض التجارة، ولا من نوعها كبهيمة الأنعام، وإنما هي كما أوضح عليه الصلاة والسلام: صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقر، أو نقول من كل ما يقتات ويدخر. إذا كان أهل البلد يستعملون الرز فهي من الرز، إذا كان أهل البلد يستعملون الهريس فهي من الهريس، إذا كان من أهل البلد يستعملون أي نوع من الحبوب فهي مما يقتات ويدخر. صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من أقط يخرج المرء عن نفسه. ابدأ بنفسك، يخرج عن نفسه ثم بمن تلزمه نفقته، الزوجة أولا ثم الابن، ثم الزوجة أولا ثم الأب ثم الأم ثم الأب ثم الأبناء ومن في درجتهم. وإذا حصل مشاحة بدأ بالأولى فالأولى على ما سيأتي بيانه في قراءتنا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، لأنها تكون بعد الفطر، وقد مدح الله المؤمنين بمبادرتهم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه كبر التكبير الوارد ليلة العيد، وصلى أي أدى صلاة العيد، فمدح الله المؤمنين بحفاظهم عليها ومداومتهم وملازمتهم عليها. نعم. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. نعم. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء وإضافتها يقول المؤلف رحمه الله: وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، يعني زكاة أو صدقة واجبة بسبب الفطر، بسبب الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، بحيث لو أن إنسانا صام رمضان ومات في الأيام الأخيرة، مات في الأيام الأخيرة فليس عليه أو في مضر في ميراثه زكاة، وإنما إذا صام وأكمل الشهر وأفطر بعد إكمال الشهر وجبت الزكاة. لو أن إنسانا عنده زوجة وبقيت معه طيلة رمضان وفي الأيام الأخيرة فارقها، لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنها، لأنها حينما وجبت زكاة الفطر كانت في غير عصمته. مسألة ثانية: لو أن إنسانا تزوج وعقد على المرأة في آخر يوم من رمضان ولو لم يدخل بها، فإن زكاة الفطر بالنسبة لها واجبة عليه. مثال آخر: لو أن إنسانا ولد له مولود في آخر يوم من رمضان وجب عليه زكاة الفطر إذا كانت الولادة قد تمت قبل مغيب الشمس ليلة العيد. نعم. فيقول رحمه الله: من إضافة الشيء إلى سببه، أي زكاة التي تجب بسبب الفطر من الصيام. نعم. تجب على كل مسلم من أهل البوادي. تجب على كل مسلم. قد يقول بعض الناس أهل الحضر اللي عندهم التمر وعندهم الشعير والبر والأطعمة، أما البوادي فلا تجب عليهم. يقول: لا، تجب على كل مسلم، المهم يكون مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا تجب عليه، لأن غير المسلم مهما تزكى وبذل وأنفق فلا قيمة له، لأن الله يقول في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول تجب على كل مسلم من أهل البوادي، يعني اللي يعيشون في البادية أو اللي يعيشون في المدن، نعم، وتجب في مال اليتيم. إنسان عنده يتيم أو أيتام ولهم مال وقد وكل بأن يكون وصيا عليهم، فيجب أن يخرج من مالهم صدقة عنهم. إذا كان مالهم مال، ليس لهم مال، وقد التزم شخص بالإنفاق عليهم، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم لالتزامه بنفقتهم، وتلك مرتبطة بالنفقة. نعم. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض يعني أوجب على المسلمين عامة، فرض عليه. نعم. ساعة من بر أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى. نجب مر بنا في شروط الزكاة 5: الإسلام والحرية. قلنا الحرية لماذا؟ قلنا لأن العبد نفسه مال، قد يكون بيده سيارات، قد يكون بيده غنم، قد يكون بيده مال إبل دكاكين، لكن هو وما يملكه لسيده. لكن هنا لا، حتى على العبد، على الحر والعبد، على الحر وعلى الرقيق. بالنسبة لزكاة المال هنا لا بد من 5 شروط: الإسلام والحرية، لأن غير الحر يعتبر مال وهو وما يملك لسيده. الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب فيما يجب فيه النصاب، والحول فيما نشترط فيه الحول. أما زكاة الفطر فهي تجب على الحر والعبد. نعم. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. والصغير والكبير. عندنا بعض الأحكام ما تجب إلا على الكبير، مثل الصيام ما يجب إلا على المستطيع، الطفل ما يجب عليه الصيام. عندنا الحج لا يجب إلا على القادر، وأن يكون اشترط أن يكون بالغا أيضا، لأنه إذا حج قبل بلوغه فهي نافلة. رفعت امرأة غلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، حج نافلة. هنا كبير صغير، ذكر أنثى، حر عبد، كلهم تجب عليه. نعم. غني فقير. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدد لنا عليه الصلاة والسلام الوقت المناسب لإخراجها، أمر كما في حديث ابن عمر أن تؤدى، أن تخرج، أن تسلم لمستحقيها قبل خروج الناس لصلاة العيد، ويجوز ليلة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان في ذلك مصلحة، وأما قبله فلا. نعم. ولفظه للبخاري فضل له أي فضل، يعني مثلا متى نوجبها على الإنسان؟ على أي إنسان، ذكرا أو أنثى، حر أو عبد، كبير أو صغير، غني أو فقير، إذا كان فاضل عن قوته يوم العيد وليلة العيد. أما إذا كان لا، ما عنده قوت يوم العيد وليلة العيد، فنقول لا، أنت أولى، لأنه لا يمكن أن يتصدق ثم يبقى طاويا بدون طعام يوم العيد وليلة. فإذا عنده فاضل عن حاجته وحاجة من عليه نفقته يوم العيد وليلة العيد. نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوت صاع وقوت عياله. مر بنا الصاع قرابة 2.5 كيلو من الموازين الحالية. ها؟ إذا أخرج الإنسان كيلو وين ونصف فقد أخرج المطلوب وزيادة، لأنه مر بنا الوسق، الوسق 60 صاعة، وقلنا إن الوسق 60 صاعة وهو 122 كيلو وزيادة. والزكاة في الحبوب إذا بلغت 5 أوسق 300 صاع 610 كيلو، 610 كيلو إذا أخرجها الإنسان، إذا ملك هذا القدر فيعتبر نصابا، يخرج منه نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر فيما سقي بلا مؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبعدمها. المهم الآن يخرج صاع، والصاع كيلوين وزيادة. نعم، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، يعني إذا فضل عن قوته. قوته متى؟ كاليوم العيد وليلة العيد، لأن قوته أهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ ثم بنفسك بمن تعود، ثم بمن تعود، بدل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول في الإنفاق. نعم، ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، ما يعتبر لوجوبها ملك نصاب، يعني لا يعتبر ملك النصاب كما هو في المال، لأننا قلنا في المال بالنسبة للإبل 5، الغنم 40، البقر 30، الذهب 84 جرام، الفضة 594 جرام، الحبوب والثمار، الحبوب والثمار كم قلنا 610 كيلو، العسل 61 كيلو. هذه أي زكاة الفطر لا يعتبر لها نصاب، إذا كان ما يحتاجها يوم العيد وليلة العيد وجب عليه أن يعطيها، إذا كان عنده قدر من الحق من الرز مثلا، من البر، من الشعير، لكن يحتاج يوم العيد بعض الشيء والبعض الآخر، نقول أخرج ما زاد عن حاجتك يوم العيد ولو لم يبلغ صاعة. نعم، وإن فضل بعد صاع أخرجه، وإن فضل بعض صاع أخرجه، يعني إنسان عنده 3 كيلو على سبيل المثال، 3 كيلو هذه أكثر من الصاع، لكن قال أنا أحتاج كيلو ونص لطعام لي يوم العيد ويبقى عندي كيلو ونص، الكيلو والنصف أقل من الصاع، نقول أخرجها. لو قال أحتاج إلى كيلو وين ويبقى عندي كيلو والكيلو أقل من الصاع، نقول أخرجه. لو قال يبقى عندي نصف كيلو وهو أقل من الصاع وأقل من ربع الصاع، نقول أخرج ما زاد عن حاجتك يوم العيد وليلة العيد إن بلغ صاعا فهذا المطلوب، وإن لم يبلغ صاعا فلا حرج عليك. نعم، وإن فضل بعد صاع أخرجه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم، ويعتبر كون ذلك كله بعد هوائج الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه، بعد الحوائج الأصلية لنفسه، لزوجته، لمن تلزمه نفقته، بعد الحوائج الأصلية. نعم، من مسكن وعبد وكافة، من مسكن، إذا كان يحتاج يدفع أجار للبيت نقول يدفع الأجار، إذا كان يحتاج أن يدفع طعام لعبده يدفع الطعام لعبده، إذا كان يحتاج إلى ملابس، ملابس للشغل لأنه حداد، ملابس للشغل لأنه نجار، لأنه كهربائي، سباك إلى آخره، بعد ثياب الصنعة. نعم، ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم، ولا يمنعها الدين، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. إنسان عنده 10 أشخاص، زوجته، أولاد، بنين، بنات، أم وأب، سأل قال كم يلزمني؟ قلنا يلزمك 10 10 آصع، كم هي؟ قلنا قرابة 25 كيلو، الكيلو الواحد بأربع ريال على سبيل المثال، مجموعها 100 ريال. قال أنا كيف أدفع 100 ريال وأشتري بها هذا البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأقط، أدفع 100 ريال وأنا علي بيت. فلان يريد مني 300 ريال، فلان يريد مني 1000 ريال. نقول نعم، ادفع الزكاة ولو عليك دين إلا في مسألة واحدة. قال وما هي؟ قلنا عندما يأتي رب الدين ويطالبه، يقول ادفع وإلا سأنا أبلغ الجهات المعنية وسيتم إيداعك في السجن وإيقافك وشيء من هذا القبيل. فلا يمنع، فالدين غير مانع من أداء زكاة الفطر إلا بطلبه. إذا جاء رب الدين يطلب وقال بدل ما يعني لازم تعطيني حقي، إذا ما أعطيتني حقي أنا سأتصل بالجهات المعنية، الجهات المعنية ستوقفه عند حد. ففي هذه الحالة يبدأ بالدين لوجود الطلب. نعم. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلب. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال وإنما واجبة على البدن إلا بطلب الدين من صاحبه، فإذا طلب فهو يعطى. نعم. أي طلب الدين فيقدمه إذن. نعم. لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه. وعن مسلم يمونه، إذا كان يمون غير مسلم فلا يخرج عنه زكاة. لو أن عنده زوجة كتابية، لو أن عنده خادم كتابي، لو أن عنده رقيق كتابي، لا ما يخرج عنه، وإنما يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه لأنها لا تجب إلا على المسلم. نعم. وأن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته، من الزوجات ومن الأقارب، إذا كان ينفق على أخيه، إذا كان ينفق على أبناء أخيه، إذا كان ينفق على زوجة أخيه، إذا كان ينفق على عمه، على أولاد عمه، عن نفسه وعن من يلزمه أو التزم بالإنفاق عليه. نعم. وزوجة عبده الحرة وقريبة. وزوجة عبده الحرة، فيلزمه أن يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه وعن الأقارب الذين ينفق عليهم وعن خادم زوجته إذا كانت زوجته تخدم، وزوجة عبده الحرة. لماذا قال المؤلف رحمه الله زوجة عبده الحرة؟ لماذا ما قال وزوجة عبده وسكت؟ لأنه قال زوجته ثم قال وزوجة عبده الحرة، لماذا قال هذا؟ نعم. لأنها قد تكون زوجة العبد آمة، فالذي ينفق عليها سيده. قد تكون زوجة العبد آمة له أو لغيره، فالذي ينفق عليها ويلزمه الإنفاق عليها سيدها، فقال زوجة عبده الحرة، لأن الإنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وعبده يستمتع بها، ونفقة العبد واجبة، وعليه إعفاف عبده بحرة أو أمة. نعم. وقريبه الذي يلزمه إعفاؤه. وقريبه يعني إنسان لو عنده أخ وينفق على أخيه ويلزمه إعفاف أخيه بأن يزوج أخاه، بأن يزوج عمه، بأن يزوج أبناء ابن العم، فإذا لزمه إعفاف قريبه لزمه نفقة زوجة ذلك القريب. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون. أدوا الفطرة عمن تمونون. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. إذا كانت زوجته كتابية، إذا كان خادمه كتابية، إذا كان أجيره الذي تلزمه نفقة كتابه لا تلزم، لأنها لا تلزم إلا المسلم. نعم، لأنها طهرة للمخرج أنت، لأنها طهرة والكافر لا يقبلها، الكافر لا يطهره إلا الإسلام. نعم، لأنه لا يطهره إلا الإسلام. نعم، ولو أبدى. نعم، ولا تلزمه فطرة أجير وزير استأجرهما بطعامهما. إذا استأجر أجيرا بطعامه قال أريد أن تعمل عندي بالطعام فقط مقابل العمل لا تلزمه، لكن إذا التزم بنفقته رمضان فهي تلزمه. نعم، ومن وجبت نفقته في بيت المال. نعم، ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته. لو تبرع بنفقة شخص قال لشخص أو لأشخاص إنني سأنفق عليكم طيلة الشهر الكريم، فإنه في هذه الحالة يخرج زكاة الفطر عنهم لأنها واجبة عليهم وقد التزم بنفقتهم. نعم، بخلاف ما لو تبرع به بعد الشهر. لو تبرع قال سأنفق عليك 4 أيام 5 أيام 10 أيام 20 يوم ما يلزمه زكاة الفطر، فلا تلزم زكاة الفطر إلا إذا تبرع بالإنفاق عليهم طيلة الشهر. نعم، فإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه. إن عجز عنده 4 من الأولاد وخمس من البنات وعنده أم وأب وعنده زوجة ونفسه، قال أنا ما عندي إلا حق 4 أشخاص وهؤلاء 10، نقول ابدأ بنفسك ثم بزوجتك ثم بأمك ثم بأبيك. قال بعد ذلك بقي 2 زكاة لفردين وعنده أولاد وبنات وكلهم في درجة واحدة، نقول أقرع بينهم اعمل القرعة إذا كانوا متساوين، أما إذا كانوا متفاوتين الأولى أن يدفع لنفسه ثم للزوجة ثم للأم ثم للأب ثم للأولاد والبنات ثم للإخوان والأخوات إذا تلزموا نفقته. إذا كان عنده إخوان أشقة وإخوان لأب بدأ بالإخوان الأشقة، إذا كان عنده أبناء أخ أشقة وأبناء أخ لأب على القدر الذي مر بنا في قسمة التركات، نبدأ بالترتيب الذي مر بنا في قسمة التركة الأقرب فالأقرب. نعم، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته. نعم، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها لأنها معاودة، يعني نفسه ثم زوجته ثم أمه ثم أبوه إذا كان عنده رقيق، لكن غالبا ليش يحبل اللي عنده شح في هذا ما يكون عنده رقيق، وإلا لو كان عنده رقيق نقول نبدأ بنفسك ثم بالزوجة ثم بالرقيق ثم بالأم ثم بالأب، لكن إذا ما عنده رقيق نفسه ثم الزوجة ثم الأم ثم الأب وهكذا. نعم، ولا تلزم فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها لأنها معاوضة، ولأنها إذا ما أنفق عليها قد خلاص أنا بروح بيت أهلي، لازم الزوجة مقدمة. نعم، فرقيقه إذا كان عنده رقيق لوجوب نفقته حتى مع الإعسار يقول يوم ما أنفق عليه ولا بعني. نعم، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. نعم، فأمه فبعد الزوجة وبعد الرقيق الأم وبعد الأم الأب وبعد الأب الأبناء الأولاد والبنات. نعم، لتقديمها في البر فأبيت لحديث من أبر يا رسول الله. نعم، فلولده لوجوب نفقته في الجملة فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. فأقرب في ميراث لأنه لو كان عندنا أخوان 2 واحد شقيق وواحد لياب نقول ابدأ بالشقيق، لو عندنا أعمام 2 واحد عم شقيق يعني أخ للأب من الأم والأب واحد أخ للأب من الأب فقط، عم شقيق وعم لأب نقول ابدأ بالعم الشقيق، لو عندنا اثنين هو عمهم يعني ابناء اخيه، ابناء اخيه، وواحد ابن اخ شقيق وواحد ابن اخ لاب، نقول ابدا بابن الاخ الشقيق، وهكذا على الترتيب الذي مر بنا في مسائل العرف. نعم. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يقتل إلا صاغ أقرئ. فإن استوى اثنان فأكثر، قلنا إنسان عنده ثلاثة آصر، أربعة آصر، من يبدأ؟ يبدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم بأمه، ثم بأبيه. قال عنده خمسة وعنده ثلاثة أولاد وأربع بنات، مجموعهم ستة، ولا عنده إلا خمسة آصع. نقول ابدأ بنفسك، ثم بزوجتك، ثم بالأم، ثم بالأب. بقي عندنا صاع واحد، وبقي عندنا اثنين من الأولاد وأربع من البنات، ستة، وما عندنا إلا صاع واحد. نقول نقرأ بينهم، هل تكون هذه صدقة لعلي أم لمحمد؟ هل تكون صدقة لفاطمة أم لهند أم لزينب أم لدعك؟ يقرع بينهم لأنهم تساووا، لكن ما نقرع بين الأم والأب لأن الأم مقدمة، ولا نقرع بين الأم